سبحان الله

ولسليمان الريح عاصفة استجرنا استجرنا

Yeah.

عليك. أنا سيدي يا سيدي يا سيدي جميل جميل جميل. استجبنا ووهبناه يحيى وأصلحنا له Oh, my God. لفت عليك ان شاء الله يسير. إنها أحسنت يا شيخ محمود، أحسنت مولانا.